بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو اللقاء الرابع في محاضراتنا العربية واللغات السامية، وفيه نركز على العلاقة بين لغتنا العربية الفصحى وما عرف بهذا الاسم اللغات السامية. وكنا قد وصلنا أو تواصلنا معكم في الحديث عن أصل صيغة افتعل بين العربية وأخواتها، وتكلمنا عن هذه الصيغة، ورجحنا أن الأصل في هذه الصيغة كان اتفعل بتقديم التاء على الفاء، وحدث في مرحلة زمنية ما أن الفاء توسطت بين المزيدتين الألف والتاء فصارت افتعل. والعلماء قالوا هذا التطور حدث مع أو في كلمات وجدت فيها أحد الحروف الأربعة، حروف الصفير والتفشي، الصاد والسين والزاي والشين، ثم عمم هذا الإبدال بعد ذلك قياسا على هذه الكلمات، فصار الشائع والسائد في العربية الفصحى افتعل. ورأينا صيغة افتعل في لغتنا العربية الفصحى ما بين وجوب الإظهار كما في احترم والتقى وهكذا، ووجوب الإدغام كما في الصبر واطلع، وأحيانا نرى أن التاء تبدل طاء إذا سبقها صوت مفخم كما في اصطبر، وتبدل التاء أيضا صوتا مجهورا إذا سبقت بصوت مجهور كما في ازدهر وازدكر. والذي أريد أن أضيفه في هذا اللقاء أن تاء افتعل أيضا حدث فيها الإبدال حين كانت فاء افتعل واوا أو ياء، وصارت هذه الواو أو الياء تبدل تاء وتضغم التاء في التاء، وصار هذا هو المشهور والشائع لدى العلماء. فابن جني يقول واعلم أن افتعل ومفتعلا وكل ما تصرف منه إذا بنيته مما فاؤه واو أو ياء فأكثر العرب، نركز على هذه العبارة، أكثر العرب وهي اللغة المشهورة الشائعة يبدلون مكان الواو والياء تاء ثم يضغمونها في التاء التي بعدها، وذلك قولهم اتزن ويتزن ومتزن، اتأس فهو متأس ويتأس. إذن هي الأصل في هذه الصيغة كان بالواو أو الياء، ولكن هذه الواو والياء كما نقول أبدلت تاء، فلزم الإدغام، إدغام التاء في التاء على هذا النحو. العرب توقفوا أمام هل المدغم الأول في الثاني وهذا هو المشهور وهذا هو المألوف، أم المدغم الثاني في الأول خلافا للأصل. القضية أن القراء والعرب قالوا نلجأ للإدغام للتخفيف، وكراهة الاستثقال حين نضع اللسان عند نطق الحرف ثم نعود إلى نطق الحرف مرة ثانية، في هذا تكلف لا يخفى على المتكلم والسامع، فمن هنا أن تدغم وتنطق حرفا واحدا فهذا فيه تخفيف وتقريب على هذا النحو. إذن هم يريدون أن يقولوا لنا إن النطق بالمثلين ثقيل، لأنك تعمل اللسان مرتين في نطق هذا الحرف، إنما إذا نطق بالإضغام فهو ينطق مرة واحدة وهو مشدد. إذن الأصل في الإضغام أن يضغم الأول في الآخر، أو أن يضغم الأول فيما بعده في الثاني. إنما أنا الذي أقرأه وقرأته أن هناك إضغاما جاء مخالفا للقاعدة، فمما نقف عنده ونتدبره الفعل الصبر. هذه الصيغة لو قلت الأصل فيها اصطبر وابدلت التاء صادا، ما الذي حدث بعد أن ابدلت التاء صادا؟ أضغمت الصاد في الصاد، فبالتالي قيل الصبر. هذا الإضغام أن تقول الأول في الثاني هذا هو الأجود، لكن في بعض الصيغ يقولون ده الذي حدث هو إضغام الثاني في الأول، الذي حدث هو إضغام الثاني في الأول. لأنني حين أقول مثلا إذ ذكر، والأصل إذ تكر والتاء ابدلت دال ثم ابدلت الدال ذالا، خلاص القاعدة كما هي إضغام الأول في الثاني، الذال في الدال المبدلة ذالا، هذا هو الأصل. لكن حين أقول الذكر فما الذي حدث في الذكر؟ يقولون بنفس الصورة، الأصل إذ تكر ابدلت التاء دالا فصارت الذكر، ثم ابدلت الذال دالا فصارت ادغام الدال في الدال. هل الدال الاولى هي التي ادغمت ام الدال الثانية هي التي ادغمت في الاولى؟ يعني فيها خلاف بهذا الشكل وعلى هذا النحو. هناك صيغ اخرى حين نقول الثأر والثغر، تجد ان الثاء ابدلت تاء وأضغمت التاء في التاء فقيل التأر من الثأر أو من الطار. كما أقول كلام العلماء طويل في هذه المسألة، فإذا قلنا الطبر من صبر أو من الترب إلى آخره، فكل هذه الكلمات كما أقول حدث فيها إضغام الحرفين المتماثلين. لكن كما أقول اجتهاد العلماء، هل الأصل اتفعل؟ فيبقى إن التاء أبدلت طاء أو أبدلت دالا وأضغمت فيما بعدها، فهذا هو أصل الإضغام، فناء الأول في الثاني. أو حدث العكس أن الثاني هو الذي أضغم في الأول. كما أقول قضية فيها خلاف حسب الأصل الذي تراه، هل أصل الصيغة اتفعل فيبقى إبدال التاء طاء وإضغام الطاء في الطاء، أو العكس أن التاء هي المتأخرة وهي التي أبدلت. يعني كما أقول العلماء لهم كلام كثير في هذه المسألة، لكن أنا ألخص لك المسألة وأقول صيغة اتفعل هي الأصل السامي القديم، وهذا الأصل السامي القديم هو موجود في أخوات العربية من عبرية وآرامية وأوغريتية إلى آخره. أما الأصل الذي نراه في العربية الفصحى وهو صيغة افتعل، فكأنه متطور عن الصيغة السابقة وهي اتفعل، وكما قلنا هذا التطور حدث مع حروف الصفير أولا، تقدمت حروف الصفير التي هي واقعة فاء افتعل أو حرف التفشي، فصرنا نجد الصيغة افتعل مستخدمة في اللغة العربية، ثم عمم هذا الإبدال بعد ذلك فصارت كل الكلمات على وزن افتعل وليس اتفعل كما نراه في أخوات العربية. العنصر الثاني الذي نريد التركيز عليه حتى تتضح المقارنة لنا، فكما قلت التوقف عند لغة واحدة يجعلك تنظر في صورة ضيقة للظاهرة اللغوية ولا تتعمق فيها كمن ينظر من العين السحرية لا يرى إلا ما تعطيه له العين، إنما من ينظر في لغات أخرى وهي لغات تتقارب وتتشابه مع اللغة العربية فكأنما فتحت له الأبواب والشبابيك، يرى كل شيء ويتعمق في كل شيء وتتوسع مداركه من خلال المقارنات. ولذلك نعرج على اللغات السامية أخوات العربية ونستأنس بها في أمر هذه الصيغة. فنرى مثلا اللغة الآرامية ولهجتها الأشهر والأعم السريانية، الصيغة فيها هي صيغة إت فاعل، ولديك أمثلة موجودة في الكتاب أخذناها من العهد القديم، إني في أمثلة آرامية في سفر دانيال، منها يترامي يترامي يترامي يعني يلقى أو يرتمى، يتقاري يتقاري يعني يدعى. تجد أن الماضي من هذه الأفعال هو اتقاري، مبدوء بالألف أو الهمزة والتاء على هذا النحو. ما الذي حدث في اللغة الآرامية أو السريانية؟ الذي حدث أن وجود صوت من أصوات الصفير وهو الشين أو السين أو الصاد جعل هذه الصيغة تتبادل المكان، جعل التاء تتقدم تتأخر عن التاء تتأخر عن الفاء، وصارت الصيغ تنطق بهذا الشكل يستمك يستمك. تجد ان السين وهو صوت من اصوات الصفير تقدم على التاء بهذا الشكل، وبالتالي القاعدة التي أصبحت موجودة في اللغة الآرامية هي أن الصيغة أصلها بالألف والتاء اتفعل، ثم إذا وجد صوت من أصوات الصفير الصاد والسين والذاء حدث أن الفاء توسطت بين الألف والتاء. طب نأتي للغة العبرية، وعندك كتابة موجودة باللغة العبرية، وربما نوضح هذه الكتابة بالحروف اللاتينية. إننا صيغة افتعل الذي يقابلها باللغة العبرية هيت باعيل هيت يبقى الزيادة هنا الهاء والتاء في البداية، والهاء تقابل الألف أو تقابل الهمزة في اللغة العربية، لأنك كما تعلم إبدال الهاء همزة والهمزة هاء أمر مألوف بين اللهجات العربية وبين اللغات السامية بصفة عامة، لأن الهمزة والهاء صوتان حنجريان يسهل التبادل بينهما. فمن هنا اللغة العبرية تسمي هذه الهاء هاء التعدية، في مقابل أن الهمزة في اللغة العربية تفيد التعدية بنسميها همزة التعدية. فلو أنا قلت مثلا اكتتب باللغة العربية أجد أنها باللغة العبرية هيت كتيف هيت كتيف، مكتوبة أمامك بالحروف اللاتينية هيت كتيف، يبقى أنا عندي الألف زائدة في اللغة العربية والكاف هي الفعل ثم التاء المزيدة، فمن هنا نقول اكتتب. إنما حين أقارن ذلك باللغة العبرية أجد أن المزيدتين ذكرتا في البداية وهما الهاء والتاء هيت كتيف. وهذه الصيغة الشائعة في اللغة العبرية على هذا النحو. ما الذي حدث؟ الذي حدث في اللغة العبرية أن فاء الفعل إذا كانت صوتا من أصوات الصفير فلا بد أن هذه الفاء تتقدم على التاء فتصير كاللغة العربية تماما. فلو أنا مثلا معي الشين صوت تفشي أجد أنه في اللغة العبرية نقول هش تمير هش تمير. الله، أنا ما قلتش هت بمجيء المزيدتين في البداية الهوى التاء، أنا بقول هش، يبقى جبت الشين التي هي فاء افتعل في البداية. هش تمير معناها احترس أو احتفظ بهذا الشكل. برضو مثلا الفعل ستر في اللغة العربية نحن نقول استتر وراء الجدار، استتر على وزن افتعل. اللغة العبرية بتقارب هذا، نقول هستتير هستتير. الله، ده نفس الحروف في ترتيبها، أن الهاء جاءت في البداية مزيدة هستتير، ثم السين فاء افتعل، ثم التاء المزيدة على هذا النحو. يبقى كأن اللغة العربية التقت مع اللغة العبرية مع حروف الصفير على هذا النحو بهذه الصورة. ده حتى اللغة العبرية بتلتقي مع اللغة العربية في الانسجام الصوتي أو في التآلف والتقارب الصوتي، بمعنى إذا كانت فاء افتعل صادا أو طاء هذا يؤثر على مجيء التاء بعدها، فالتاء تبدل طاء وتنطق بهذا الشكل. كذلك لو أن الحرف معي الذي جاء بعد فاء افتعل حرفا من حروف الصفير مجهور كحرف الزاي مثلا، فأجد أنه بيحدث فيه ثلاثة أشياء أحيانا: تتقدم الزاي على التاء كفاء افتعل زي اللغة العربية، تبدل التاء دالا، وربما نجد في مرحلة لاحقة الإدغام إذا كانت إدغام الدال في الدال، وهكذا. عندك أمثلة موجودة، نحن نركز على النتائج ولا نرهق الطالب بهذه الأمثلة، إنما هي مجرد إيضاح لما نراه من تقارب في اللغات السامية، وإن اللغات السامية التقت في توسط فاء هذه الصيغة بين المزيدتين سواء الهاء والتاء في العبرية أو الألف والتاء في اللغة العربية على هذا النحو. وكما أقول عليك أن تعود إلى الكتاب لتقرأ الأمثلة، والمسألة كما أقول واضحة أن اللغة العبرية وهي إحدى اللغات المسمى بالسامية تقدم المزيدتين أولا الهاء التي تقابل الهمزة والتاء في البداية، فتقول هتباعيل. فمثلا لو أنا عايز أقول تبرأ فبقول هص تضيق هص، يبقى الصاد هنا وهي أحد أصوات الصفير لا أراها تقدمت على التاء. ثم ماذا حدث أيضا؟ حدث أن التاء أبدلت طاء، فصرنا نقول هص تضيق تبرأ. طب لو أن الذي معي في هذه الصيغة الفاء هي الزاي مثلا، تجد أنك لا تنطق تاء بعدها، يبقى الزاي هتتوسط بين الهاء المزيدة في العبرية والتاء، لكنني لا أستطيع نطق التاء بل لابد من إبدالها دالا، فأقول هز دمين هز دمين أي تجمع هز دمين، وهكذا. أخلص من كل هذا إلى أن القاعدة واحدة في اللغات المسمى بالسامية، وأنهم يلتقون مع حروف الصفير والتفشي، وأن اللغات كلها تتفق في أن تتوسط الفاء الحروف المزيدة سواء الألف والتاء في العربية، فنقول افتعل، أو الهاء والتاء في اللغة العبرية فنقول هفتاعيل مثلا لو أن معي صيغة هستتير وهكذا. الأمر الثاني كما أقول هو الانسجام الصوتي، نراه في اللغات كلها أن الصوت المطبق أو الصوت المفخم يؤثر في التاء فتصير طاء، وأن الصوت المجهور الزاي في العربية أو العبرية يؤثر في الصوت التاء فيجعلها مجهورة فتنطق دالا. ولذلك نستطيع أن نصنف اللغات السامية في هذا الأصل، فنقول مثلا اللغات العبرية والآرامية والحبشية لا، الذي يشيع فيها أن تتقدم التاء على الفاء في هذا البناء، لكن اللغات القديمة والمغرقة في القدم زي اللغة العربية والأكادية والأوغريتية نجد أنها حرصت على ذكر الفاء أولا بعد الألف ثم التاء، فنقول افتعل. وده مما جعل العلماء يقولون ما هذه النصوص القديمة تؤكد وجود صيغة افتعل في اللغة الأم، وربما هذه الصيغة افتعل وهي شائعة في اللغات القديمة كانت هي الأصل، وتطورت عنها صيغة اتفعل. لكن كما أقول الرأي الراجح لدينا أن صيغة اتفعل هي التي تطورت إلى افتعل، وإن الأمر يسير وسهل، وهو إن اتفعل الكلمات التي جاءت على وزنها وبها حرف من حروف الصفير، هذا الحرف من حروف الصفير تقدم فصرنا نقول استتر اشتهر حين تتقدم الشين وهكذا. ثم كما قلنا شاع هذا الأمر بعد ذلك في الصيغ الأخرى بهذه الصورة. ولذلك نقول هذا رأينا الذي رجحناه ودللنا عليه من اللغات السامية كما قلنا على هذا النحو. أعود وأكرر وألخص لأبنائي أو للدارسين والدارسات من التعليم المفتوح أن صيغة افتعل وهي صيغة بنسميها الصيغة التائية في اللغة العربية واللغات السامية هي مشتقة في الأساس من المجرد فعل سواء في العربية أو في اللغات السامية الأخرى. كيف وضعت هذه التاء الزيادة في هذه اللغات؟ ببساطة شديدة رأينا العبرية والحبشية والآرامية تقدم التاء على المجرد فتقول اتفعل أو هتفعل، لكن اللغات الأقدم التي قلناها اللغة العربية الأكادية الأوغاريتية الذي هو موجود فعلا ونصفه وننطقه هو أن الفاء توسطت المزيدتين الألف والتاء، وإذا كان هذا الوزن افتعل كما قلنا وجد أولا في الكلمات التي بها حرف من حروف الصفير الصاد أو السين أو الزاي، إلا أنه شاع بعد ذلك وعمم في الكلمات الأخرى، فصرنا لا نقتصر على أن نقول استتر اشتهر اصطبر إلى آخره، وإنما أصبحنا نقول احترم اجتمع امتلك اخترق إلى آخره. هذه الصيغ كما نقول شاعت على هذا النحو، وشاعت صيغة افتعل وإن كانت متطورة عن الصيغة الأقدم وهي صيغة اتفعل. الذي يجعلنا نقول أن الصيغة الأقدم اتفعل وقد تطورت في العربية الفصحى فصارت افتعل، أن تعود مرة أخرى في عصرنا الحديث وننطق بها وليس لها وجود في العربية الفصحى. هذا يجعلنا نتأمل من أين جاءت؟ هل هي وافدة من اللغات العربية الأخرى أو الآرامية والعبرية؟ لا، هي لها ركام لغوي قديم لم يدون لدى العرب. فنحن نقول ونكرر: العرب أمة أمية لم يدونوا لغتهم إلا في القرن السابع الميلادي. فاللغة العربية وإن كانت أحدث تدوينا إلا أنها أقدم استعمالا ومشافهة، فاللغة تؤخذ بالمشافهة وتؤرخ من خلال المشافهة والتكلم بها. أما أنها تأخرت تدوينا فهذا شأن يعود إلى أصحاب اللغة، إلى أن العرب كانوا ينطقون العربية الفصحى ولا يحتاجون إلى تدوين لها كما رأينا. كما قلت وأكرر، هذا هو السائد، أن أصل الصيغة اتفعل ثم تطورت إلى افتعل في العربية الفصحى، ثم عدنا إلى الأصل القديم اتفعل في نطقنا الحالي، فنقول فلان اتشهر في التلفزيون أو في التلفاز، فلان اتسمع كلامه في هذه المسألة، فلان اتلوى مما قلناه مثلا، وهكذا. فثبت لنا أن صيغة اتفعل هي الأصل، ثم تطورت إلى افتعل، ثم عدنا مرة أخرى إلى اتفعل مرة أخرى على هذا النحو. لكن كما أقول، العنصر الفعال الذي يبين لنا هذا القلب المكاني وما حدث هو أصوات الصفير والتفشي. أصوات الصفير والتفشي، الصاد والسين والزاي والشين، هي نقطة التقاء بين العربية وأخواتها. فإذا قلنا العربية فيها الفاء متوسطة بين الألف والتاء كما في استترى، نقول أيضا اللغة العبرية فيها السين تتوسط بين الهاء والتاء، هستتير. إذن دي نقطة اللقاء. اللغات الآرامية والحبشية والعبرية كما قلنا توقفت عند أصوات الصفير ولم تعمم الظاهرة، لكن اللغة العربية الفصحى هي التي عممت وجعلت إن فاء الكلمة تتوسط بين الألف والتاء، وهذا هو العموم. فصرنا نقول احترم واجتمع إلى آخره على هذا النحو. أظن أيها الدارس والدارسة أنك تريد أن تعرف كيف يكون السؤال في هذا الباب أو في هذه الوحدة، ونحن نتكلم عن صيغة واحدة، فكيف يكون السؤال وكيف تكون الإجابة؟ النمط الأول الذي نريدك أن تتعلمه أنني أقول لك أجب بلا أو نعم عما يأتي مع بيان السبب. أود منك أن تتوقف أمام السؤال وفهم السؤال، لأن فهم السؤال يعني أنك امتلكت نصف الإجابة. لكن إن لم تفهم السؤال ربما أجبت على سؤال آخر أو عن سؤال آخر. ولذلك أنا أطلب منك أمرين: الأمر الأول أجب بلا أو نعم، هذا هو الشطر الأول. الشطر الثاني مع بيان السبب، نعود إلى ما قلناه ونركز عليه في الأسئلة، أنني حين أقول لك أجب بلا أو نعم عما يأتي مع بيان السبب، فأنا أطلب منك أمرين: الأمر الأول أن تجيب بلا أو نعم، الأمر الثاني أن تبين السبب، لأن بعض الدارسين والدارسات بيكتفي بالجزء الأول أنه سهل، يقول لا أو نعم، وبالتالي قد تأتي صائبة في أغلب الأحيان. لكن أنا أريد منه أن يكتب بالعربية الفصحى، هذه الغاية التي دخلنا من أجلها هذا البرنامج، وهو أن نتعلم العربية الفصحى وأن نتقن هذه اللغة حديثا وكتابا. فمن هنا أنا لا أتعنت مع الطالب، وإنما أريد منه أن يكتب بأسلوبه ويبين بأسلوبه ما فهمه في هذا المجال. ولذلك النمط الذي معنا، أنا أقول لك المطاوعة مصطلح لا يعني وجود فعلين يتفقان في الاشتقاق، لا، هذه الإجابة عنها لا. كلمة مطاوعة تعني قبول أثر الفعل الأول في صورة فعل المطاوعة، أو في صورة الفعل الثاني الذي نتحدث عنه. فإذا قلت لك مثلا كسرت الزجاجة فانكسر، أجد أن صورة الفعل الثاني هي شكل الفعل الأولاني في حروفه المجردة الكاف والسين والراء، وقبل الأثر، فمن هنا نقول عنه طاوعة أو المطاوعة، أي أن الفعل الثاني طاوع الفعل الأول في اشتقاقه وفي معناه. لو قلت لك مثلا من أوزان المطاوعة في العربية وزن افتعل، نعم هذا صحيح، أن علماء الساميات ركزوا في هذه المسألة وقالوا عندنا أوزان مطاوعة في العربية أشهرها إن فعل وافتعل تدل على المطاوعة. أقول علمته فتعلم صيغة تفعل، وهكذا. قربته فاقتربا، قربته فاقتربا، إذن ده صيغة مطاوعة. لو قلت لك النمط الذي ليس عليه إجابة في الكتاب وإنما نجيب عنه الآن، لا يوجد فرق بين مصطلح القلب المكاني والقلب الصرفي، هذا خطأ. هناك فرق بارز وواضح بين المصطلحين. القلب الصرفي يختص بحروف العلة وهي الألف والواو والياء، والقلب الصرفي يكون في بنية الكلمة في حرف واحد، فيه الألف تبدل واو، أو الألف تبدل ياء، أو الواو تبدل ياء، وهكذا. فحين أقول قال باع، هاتان الكلمتان فيهما قلب صرفي أو إعلال بالقلب. الأصل قول بايع، تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت ألفا، فقلنا قال بايع، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فقلنا باع. إذن أنت تتعامل مع حرف واحد في بنية الكلمة، وهذا الحرف حدث فيه القلب بأن أبدل حرف العلة حرفا آخر، حرف علة آخر. إنما القلب المكاني ده أنت تبدل حرف مكان حرف آخر من خلال التقديم أو التأخير. فالقلب الصرفي لا تقديم ولا تأخير فيه، إنما القلب المكاني أنت تقدم حرفا وتؤخر حرفا آخر. يعني لو قلت لك من اللغة العامية مثلا فلان زوج فلانة، أنت بتنطقها إزاي؟ بتقول فلان جوز فلانة، فبتقدم الجيم. فلان أكل أرانب وأنارب، أرانب أدي الراء مقدمة على النون، لكن الذي ننطقه ونقول أنارب بنقدم النون على الراء، وهكذا. إذا قلت مثلا ملعقة ومعلقة، ملعقة، فبتقدم العين على اللام وتقول معلقة وهكذا. يبقى إذن هناك فرق واضح بين المصطلحين، القلب الصرفي يدخل بنية الكلمة ويتعامل مع حرف من حروف العلة ليبدل إلى حرف آخر، إنما القلب المكاني يتعامل مع حرفين يتقدم أحدهما ويتأخر الآخر بهذا الشكل، كما قلنا في الأفعال التي في صيغة افتعل، الصبر أصلها اصطبر وهكذا. النمط الثاني من الأسئلة أنك يطلب منك أن تعرف المصطلحات اللغوية التي تكلمنا عنها، مثل المطاوعة، القلب المكاني، المماثلة، وكلها كما أقول سهلة التعريف. كما قلنا المطاوعة هي قبول أثر الفعل الأول بأن يصير الفعل الثاني لازما، فتحت الباب فانفتح. القلب المكاني مثلا نقول هو تقديم حرف على آخر بسبب المجاورة وبسبب التآلف الصوتي إلى آخره على هذا النحو. طيب ممكن سؤال آخر، ما المقصود بالانسجام الصوتي؟ يعني أنا أصبحت أكرر هذا المصطلح كثيرا، الانسجام الصوتي أو كما قيل عنه سابقا في التراث العربي التقريب، المضارعة، معناه مراعاة تجاور الأصوات بأن تتآلف الأصوات في صفاتها، كأن يكون الصوتان مجهورين أو مفخمين وهكذا. ورعينا هذا في صيغة افتعل، كيف يتحقق في صيغة افتعل؟ قلنا رعينا هذا في صيغة افتعل أن الصاد إذا تلتها التاء لابد أن تبدل طاء لمناسبة التفخيم في الصاد، فصرنا نقول اصطبرا. كذلك الزاي أو الدال حين تأتي بعدها في صيغة افتعل التاء، هذه التاء لابد أن تبدل دالا لمناسبة الجهر السابق عليها، فصرنا نقول ازدانا وازدهرا إلى آخره على هذا النحو وبهذه الصورة. أنتقل معك بعد ذلك إلى الوحدة الثالثة وهي الأخيرة، وفيها برضو نركز على جانب التطبيق، ولذلك جعلنا العنوان دراسات سامية مقارنة أو مقارنة. ما الذي نريده من خلال هذه الوحدة ومن خلال هذا العنوان الذي طرحناه دراسات سامية مقارنة؟ أننا سنركز على علاقة العربية بأخواتها الساميات، وسنختار ظواهر لغوية نقارن فيما بينها في هذه اللغات، وبالتالي سنركز على النتائج التي توصل إليها العلماء، لأننا كما نقول لسنا متخصصين في هذه اللغات كطلاب أو دارسين، وإنما بنحاول أن نعطيكم النتائج لكي نفهم من خلالها هذه العلاقة بين العربية وأخواتها. نقطة أخرى سنركز عليها وهي العلاقة التاريخية بين هذه اللغات التي عرفت بأسرة اللغات السامية أو فصيلة اللغات السامية. ربما كما قلنا سابقا إن شلوتزر الألماني هو الذي أعطى هذا الاسم اللغات السامية أو الساميون، وقلنا إنه أخذها من جدول أنساب أو جدول الأنساب في التوراة أو في سفر التكوين. إذن هو يؤصل تاريخا لهذه المجموعة من اللغات وأطلق عليها هذا المسمى اللغات السامية. نحاول أن نرى مدى هذه العلاقة بين اللغات من خلال طرح الظواهر اللغوية ودراسة هذه الظواهر اللغوية والوصول إلى نتائج تؤكد قدم هذه اللغات على هذا النحو. لدينا نقطة أخرى لابد أن نقف عليها. هذه النقطة التي نريد أن نقف عليها هي أن البصريين والكوفيين من علمائنا حاروا في بعض المسائل وظهر بينهم الخلاف حول هذه المسائل، كيف نعالجها وكيف نصل إلى النتيجة الحقيقية فيما قالوه. هذا يتطلب المقارنة، أننا لابد أن ندرس مشكلات في العربية الفصحى ونعطي ما يقابلها من مقارنات في اللغات السامية، وبالتالي ستظهر لنا النتيجة كاملة والنتيجة الحقيقية التي نعطيها لطلاب اللغة العربية والمتخصصين في اللغة العربية في هذا المجال. لا شك أننا في هذه الوحدة سنعمق البحث عن تطور العربية في مراحلها الزمنية، لأننا كما قلت لا نجد نصوصا عربية قديمة قبل القرن الرابع الميلادي، ده بل الذي وجدناه في القرن الرابع الميلادي هي يعني كشوف أثرية أو نقوش لا تتعدى الأصابع. فهذه النقوش العربية المبكرة من ثمودية ولحيانية وصفوية لا تكفي في مجال التأريخ للغة العربية، لكننا كما قلنا حين ندرس النصوص المدونة في سائر اللغات السامية فهي عربية قديمة دونت، ولذلك تلتقي مع الحياة العربية المألوفة والمعروفة لنا والبدوية. يعني سنقف مثلا عند سفر يسمى سفر أيوب، هذا مدون بالعربية بالعبرية وموجود في العهد القديم، لكننا حين نقرأ فيه كأننا نقرأ كلاما عربيا فقد منا. فالكرم أو صفات الكرم والشجاعة والمروءة وكل هذه الصفات وركوب الجمال في الصحراء وأكل لحوم الجمال، كل هذا ليس من عادات اليهود، واليهود لا يعرفون هذه العادات، والأسفار المتقدمة على هذا السفر كلها لم تعرض لهذه العادات والتقاليد. إذن هذا كلام عربي نقف عليه، قد دون بحروف عبرية لكنه في الحقيقة يتعامل مع الحياة العربية البدوية التي نراها في أيامنا وفي فيما نراه الآن. الحقيقة العناصر التي سنتناول فيها هذه الوحدة لكي نكمل الهدف والغاية من هذه الدراسة، وهو معرفة علاقة العربية بهذه اللغات السامية. الحقيقة عندنا ثمانية مباحث نحاول أن نتكلم فيها ونوضح ما المقصود بالعربية واللغات السامية. ولذلك كما أقول هذا التركيز حسب مستويات علم اللغة. يعني احنا عندنا مستويات علم اللغة أربعة: الأصوات، الصرف، التراكيب، الدلالة. ولذلك حرصت على أن تتنوع هذه البحوث ما بين هذه المستويات الأربعة. فسنركز مثلا الحديث في المبحث الأول عن أصوات اللغات السامية، ونقارن ونقول كيف تطور هذا الصوت من لغة إلى أخرى، وما الأصل في هذا الصوت. المبحث الثاني صرفي، وهو أبنية الفعل في اللغات السامية، هل هي متحدة في هذه اللغات السامية، وهل بناء الأفعال في اللغة العربية الفصحى هو الأصل؟ لا بد أن نجيب عن هذه المسألة. أيضا مبحث صرفي آخر، وهو التعريف والتنكير في اللغات السامية. نحن في اللغة العربية مثلا عرفنا أداة التعريف الهاء مثلا، آسف في اللغة العربية أداة التعريف ال، لكن هنجد اللغة العبرية فيها الهاء أداة التعريف. هل هناك تطور صوتي حدث بين اللغتين، وأن الهمزة في ال كان أصلها الهاء كما يقول علماء الساميات، وإن الأصل لهذه اللغات كلها كان هو هل، ثم أدغمت اللغة العبرية اللام في الحرف التالي لها فصرنا نشدده، أم أن الأصل هو الموجود معنا في اللغة العربية؟ سنوضح هذه المسألة. هناك مبحث آخر، التذكير والتأنيس في اللغات السامية. هل التذكير هو الأصل ولذلك استحدثت اللغات علامات للتأنيث بعد ذلك؟ وهل هي علامة واحدة أم عدة علامات كما نجد في اللغة العربية؟ يحتاج منا إلى إجابة على هذا الأمر. نتحدث عن مبحث آخر، وهو وزن كلمة إنسان وأصل اشتقاقه. هل كلمة إنسان من الهمزة والنون والسين، أو هل الألف والنون في كلمة إنسان من أصول الكلمة، أم هي زيادة على الأصل؟ وحين نجمع كلمة إنسان، هل نجمعها على أناسين كما وردت في القرآن الكريم وأناسية كثيرة، أم هي في أصلها تدل على جنس الإنسان وفيها معنى الجمع؟ كل هذا نريد أن نوضحه وما يقابله في اللغات السامية الأخرى على هذا النحو. سنعرض إلى مبحث آخر، كلمة التوراة، وقد تعدد ذكرها في القرآن الكريم. هل هي كلمة عربية أصيلة، أم هي مأخوذة من اللغات الأخرى وبخاصة العبرية؟ لأن التوراة كتاب مقدس لدى اليهود، فهل هذه الكلمة لها وزن عندنا عربي كما يقول بعض العلماء تفعلة، أم أن الواو والراء والياء مثلا هي الأصل؟ هذا ما نريد أن نوضحه. عندنا مبحث قبل الأخير، وهو إيا بين التصور النحوي والمقارنات السامية. كلمة إيا التي نراها في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، كيف تصورها النحاة العرب؟ هل هي عماد ارتكز عليه الضمير كاف الخطاب وهاء الغائب وياء المتكلم إياك وإياه وإيايا، أم هي الضمير الأصلي وهي الضمير المنفصل إياك وإيايا وإياه؟ آخر ما سنتكلم عنه إن شاء الله كلمة اللهم، أيضا بين التصور النحوي والواقع اللغوي، كيف رآها النحاة العرب وكيف تعاملوا معها، وهل الميم دي هي عوض عن ياء النداء، أم أن الواقع اللغوي يقول الميم هنا للتمجيد والتعظيم، وأن هذه الميم تلحق اسم الجلالة في كل اللغات السامية، فهي موجودة في اللغة العبرية إلوهيم، وهي موجودة في اللغة العربية اللهم. هذا ما أريد أن أوضحه معكم في اللقاءين القادمين إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.